والملائكة، فالملائكة يشهدون بأنه لا إله إلا الله، أنه لا معبود حق إلا الله. ثم ثنى سبحانه وتعالى بأهل العلم، قال وأولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط، وهذا يدلنا على فضل أهل العلم، لأن الله تعالى استشهدهم على أعظم مشهود، استشهدهم على وحدانيته سبحانه وتعالى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة العلماء. ومن ذلك أخذ كثير من أهل العلم على أن هذه الآية أفضل وأعظم تزكية للعلماء، وأنه لا يمكن أن يطلق على العالم عالما بحق إلا إذا كان موحدا لله عز وجل، غير مشرك به ولا متلبس بشيء من المحدثات، لأن الله تعالى استشهد، لأن الله تعالى ذكر العلماء الذين شهدوا على وحدانيته سبحانه وتعالى. وهذا يقودنا إلى ضرورة الاهتمام بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وبتنقية الإسلام والإيمان من كل شائبة ومكدرة لهذا الأمر العظيم الذي من أجله خلق الله الدنيا والآخرة، وخلق الجنة والنار، وخلق الإنس والجن. ويقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك الله عز وجل استشهد العلماء والأنبياء، لا شك بأنهم أهل علم، قال الله جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، قائما بالقسط سبحانه وتعالى بالعدل. فالله جل وعلا قائم بالقسط سبحانه وعز، ولذلك لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ثم كرر ذلك بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا معبود حق إلا هو العزيز الذي جمع عزة القدر وعزة القهر وعزة القوة سبحانه وتعالى الحكيم. وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين المشتملين على صفة العزة وعلى صفة الحكمة، وسبق تفسيرهما والوقوف معهما في آيات سابقة في سورة البقرة. ثم قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. هناك قراءة ذكرها ابن جرير وغيره في هذه الآية، وهي قول الله عز وجل شهد الله إنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أن الدين عند الله الإسلام. ولكن الجمهور على قراءة الكسر إن الدين عند الله الإسلام، والدين هو ما يدين الناس به وهو المقصود به الدين الحق، وإلا هناك أديان باطلة، أديان يدين بها الناس باطنة. ولذلك الدين الحق هو دين الإسلام، قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال إن الدين عند الله الإسلام. فكل دين غير الإسلام لا يسمى دينا على الحقيقة، وإن كان أطلق عليه الناس دينا، فالواقع بأنه ليس هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل، إنما الذي ارتضاه الله عز وجل لخلقه ولعباده وبعث به أنبياءه ورسله هو دين الإسلام. قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال جل وعلا في هذه الآية إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وآدم أتى بالإسلام، ونوح شيخ الأنبياء والأب الثاني للبشرية أتى بالإسلام، وإبراهيم وبقية الأنبياء كلهم أتوا بدين الإسلام. ولذلك يقول جل وعلا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويقول جل وعلا عن موسى عليه الصلاة والسلام إن كنتم مسلمين، يقول لقومه. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وعيسى عليه الصلاة والسلام أيضا جاء بالإسلام وعبر عن هذا، وجاءت الآيات تذكر هذا. وهكذا بقية الأنبياء جميعهم جاءوا بدين الإسلام. ولأجل هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. والمعنى أن دين الإسلام الذي جاء به الأنبياء واحد، وأما الشرائع العملية هذه اختلفوا فيها من حيث الأطعمة والأشربة والأنكحة. قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. ولذلك الدين الحق الذي ارتضاه الله الإسلام، ولا يقبل الله عز وجل دينا من الناس غير الإسلام، لا يقبل الله عز وجل من الناس دينا غير الإسلام. ودين الإسلام دين يسره الله عز وجل وسهله، فليس فيه شيء من الغموض ولا التعقيد ولا الأمور التي لا يدركها مثلا إلا خواص الناس أو طائفة من الناس، أبدا أبدا، بل هو يعني دين يتناغم ويتفق مع الفطرة. قال جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم، هذه الفطرة. فالإسلام دين ينساب لمن تأمله في النفوس، انسياب الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، دين ليس فيه غموض ولا تعقيدات، وليس عندنا باطن وظاهر وحقيقة وشريعة، ما عندنا هذا، عندنا دين واحد القائم على توحيد الله عز وجل والاستجابة له والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له إيش الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. فالمقصود بأن دين الإسلام يسير وسهل ولله الحمد لمن وفقه الله عز وجل له. إن الدين عند الله الإسلام، أكده بقوله جل وعلا إن، ثم قال جل وعلا مبينا ما حصل من الاختلاف عند أهل الكتاب الذين أنعم الله عز وجل عليهم بإنزال الكتب وببعثة الرسل وبهداية الطريق، لكنهم اختلفوا في الكتاب وخالفوا الكتاب. يقول جل وعلا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، أعطوا الكتاب منا من الله وعطية وهبة ومنحة وهدية من الله عز وجل، ولذلك نسبوا إلى الكتاب لأن الله تعالى أنزل عليهم كتبا. قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا بينهم، يعني هذا الاختلاف ما حصل عن جهل وما صدر عن شبهة، وإنما صدر عن عمد وعن قصد. ولذلك قال جل وعلا بغيا بينهم، بغي واعتداء وتجاوز وظلم، بغيا بينهم. ثم قال جل وعلا ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. من يكفر بآيات الله، يجحد بآيات الله الشرعية ويجحد بآيات الله الكونية ويجحد بجميع آيات الله، فإن الله تعالى سريع الحساب، سريع الحساب في الدنيا ويوم القيامة. أما في الدنيا فالله جل وعلا عاقب أقواما كفروا به سبحانه وتعالى وعاندوا رسله وسلط الله تعالى عليهم بأسه ورجسه. ولذلك منهم من قضى عليه بالطوفان، ومنهم من أرسل عليه حاصبا، ومنهم من أرسل عليه الصيحة، ومنهم من ابتلاهم بالأسقام والأوجاع والأمراض، ومنهم من خسف به الأرض، ومنهم من قلب ديارهم، ومنهم من أغرق سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فإن الله تعالى سريع الحساب. وفي هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لكل من سلك مسلك القوم الذين بغوا واعتدوا وأتوا الأمور عن قصد وعمد لا عن خطأ وظن. يقول جل وعلا فإن حاجوك يا محمد صلى الله عليه وآله وعلى صحبه وسلم، فإن حاجوك يعني جادلوك هؤلاء. وذكرنا في المجالس السابقة بأن صدر سورة آل عمران إنما نزل في وفد نجران، صدر آل عمران نزل في وفد نجران الذين جاءوا يجادلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. إن حاجوك يعني جادلوك بالباطل مراعا، لأن الجدال على قسمين: جدال مشروع وهو القائم على طلب الحق من خلال استعمال أدوات الجدال المعروفة، وجدال هو مراء والمقصود منه المناكفة والمغالطة والتشغيب. وهنا فإن حاجوك جادلوك بالباطل، فهنا أمر الله جل وعلا نبيه أن يحسم مسألة الجدال وأن ينهيها بقوله فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وهذا بالمناسبة أحد الأجوبة التي يسلكها من لديه ممارسة في الجدال مع المبطلين، وذلك بقطع الجدال بقول أسلمت وجهي لله، أو آمنت بالله وبرسوله، أو دليلي قال الله قال رسوله. لأن الاسترسال مع المبطلين هذا قد يشعب ويوزع ويفرع الأمر، وربما أضر ولم ينفع. ولذلك قال جل وعلا فإن حاجوك فقل يا محمد أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يعني والذين اتبعوني على ديني وعلى هدي وعلى سنتي أيضا أسلموا وجوههم لله عز وجل. وهذا ينبغي أن يكون منهجا لدى طالب العلم حينما يحصل جدال مع قوم هو يرى بأنهم لا يريدون الحق وإنما يجادلون بالباطل. وهذا يظهر من خلال جملة من الأمارات والعلامات والقرائن والدلائل التي تشير إلى هذا المعنى، مثل ما حصل مع وفد نجران الذين طالت مدتهم في الجدال وهم يعاندون ويناكفون ويشغبون. ثم قال جل وعلا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، الذين أوتوا الكتاب هم المليين الذين على ملة وعلى كتاب لكنهم على شرك أو كفر، والأميين المقصود بهم الوثنيون، الوثنيين الذين هم من العرب، الذين هم من العرب وسموا أميين نسبة إلى الأم لأنهم يولدون لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، وهذه الأمة أمة أمية، وهي ليست صفة ذم كما يفهم بعض من لا فقه له ولا يعني علم له، وإنما هذا وصف لهذه الأمة. فليس كل أمي جاهل، ليس كل أمي جاهل، وإنما المقصود بالأمي نسبة إلى هذه الأمة التي لم تكن يعني تقرأ ولا تكتب إلا يعني قبائل وطوائف منها، لكن كان عندهم الحفظ الذي فاقوا به البشرية جميع الخلق، كان عندهم النظم والشعر والبيان والفصاحة، ولديهم الخطابة يعني يعني لديهم من الفهم والذكاء الشيء المعروف. ولذلك من معجزات هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله بعثه أميا لا يقرأ ولا يكتب، حتى لا يقول العرب بأن هذا القرآن من نسل محمد صلى الله عليه وسلم أو من خط يده. قال جل وعلا وقل للذين أوتوا الكتاب، يعني المليين، هؤلاء المليون أهل الملة والأميين الوثنيين، أأسلمتم يعني أدخلتم في الإسلام، فإن أسلموا فقد اهتدوا، يعني اهتدوا إلى الصراط المستقيم والدين القويم الذي ندعو الله تعالى أن يثبتنا عليه في كل ركعة من ركعات الصلاة حينما نقرأ سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهو صراط الأنبياء جميعا. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا يعني أعرضوا فإنما عليك البلاغ. وهذا يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بيديه هداية التوفيق وإنما بيديه هداية الدلالة، هداية الدلالة، هداية الإرشاد، التعليم، الوعظ، قل جل وعلا: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. والفضل لله عز وجل. وإن تولوا أعرضوا فإنما عليك البلاغ يا محمد، البلاغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثه الله عز وجل بتبليغ دينه، وخص الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن بعثه للثقلين، قال جل وعلا: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبد ليكون للعالمين نذيرا. فأنت عليك البلاغ، عليك البلاغ. يقول جل وعلا: فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. لا يخفى على الله جل وعلا من عباده خافية، يرى مكانهم ويسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم. ولذلك الله عز وجل على كل شيء قدير، فأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالبلاغ. ثم قال جل وعلا: إن الذين يكفرون بآيات الله، رجع الكلام إلى أهل الكتاب الذين كفروا بآيات الله عز وجل وأشركوا بالله عز وجل ومارسوا الشكر، عفوا، مارسوا الشرك عيانا بيانا، مناكفين لأنبيائهم، معاندين لرسلهم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، يعني زيادة على كفرهم بالله عز وجل يقتلون النبيين، قال ويقتلون النبيين. سيأتي معنا أيضا في قول الله تعالى: وقتلهم الأنبياء، فقد تخصصوا في قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى قيل بأنهم قتلوا في يوم واحد 40 نبيا أو ما يزيد على 40 نبيا. فلما قام أتباع الأنبياء بوعظهم قتلوا منهم 120، ثم قام سوق بقلهم في آخر النهار، يعني ما كأن حصل شيء. قتلوا 40 نبيا وقتلوا 20 و100 من الصالحين، ثم قام سوق بقلهم، يعني مارسوا التجارة بكل بجاحة وبكل قساوة وبكل صلف. ولذلك جاء التعبير هنا، قال ويقتلون النبيين بغير حق، وهذا جاء عن الصحابة، آثار عن الصحابة، عن ابن مسعود وعن ابن عباس وغيره، قال ويقتلون النبيين بغير حق. وهل هناك قتل للأنبياء بحق؟ الجواب لا، وإنما هذا يسمى صفة كاشفة، والمعنى أنه ما يمكن أبدا أن يقتل النبي، لأن الأنبياء لا يأتون إلا بالحق. قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يأمرون بالعدل، يعني هؤلاء أتباع الأنبياء، هؤلاء الذين قاموا مقام الأنبياء، ما من نبي إلا وله حواريون، ما من نبي إلا وله أتباع. هؤلاء لم يكتفوا بقتل الأنبياء فقط، وإنما تجاوزوا إلى قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم. البشارة في الغالب تكون للأمر المفرح وللسرور، لكن هنا من باب التبكيت ومن باب الإهانة، مثل قول الله عز وجل: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ثم قال جل وعلا: أولئك، يعني الذين كفروا بالله وقتلوا أنبياءه وقتلوا المقسطين المصلحين، قال أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. حبطت أعمالهم، فالله جل وعلا أحبط كل عمل صالح عمله، ذلك أن الشرك السيء التي تحبط كل عمل. وقتل الأنبياء لا شك بأن من عظائم الذنوب، ولذلك جاء في الحديث، ولم يتسنى لي الوقت أن أقف أو أن أراجع إسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شر الناس قال: من قتل نبيا. وجاء في لفظ وأحتاج أن أراجع أيضا الحديث، قال: من قتل نبيا أو قتله نبي، من قتل نبيا أو قتله نبي. أولئك الذين حبطت أعمالهم، وذكرنا معنى الحبوط في مجالس سابقة، وذكرنا لكم بأن هناك دويبة تلصق في عنق البعير وتمص دمه، وقال هنا حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، لأن الكافر إذا عمل عملا صالحا جازاه الله عز وجل عليه في الدنيا، أما يوم القيامة ف فليس له حظ ولا نصيب. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل وقتلوا أنبياء الله وقتلوا الصالحين، هؤلاء ليس لهم حظ ولا نصيب وليس لهم جزاء من أعمالهم الصالحة، لا في الدنيا ولا في الآخر، لا في الدنيا ولا في الآخر. قال جل وعلا: وما لهم من ناصرين، ليس لهم من ينصرهم من الله عز وجل أو عند الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.